بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: وإقرار ببطن وحسبه. إذا رجع الحاج من مزدلفة ينفر إلى عرفات، ينفر إلى منى، ويمر بمحل اسمه بطن محسر. هذا المحل شرع فيه الإسراع، ثم للناس في تعليل هذا الفعل مقال، فمنهم من قال بأن ذلك موجبه أنه محل العذاب، إلا أن هذا الأمر غير ثابت، لأن في الأبرهة هلك في الحل ولم يدخل الحرم. إذن فإذا لم يكن لهذا الأمر ما يعلل به من فعل وصف ظاهر فإنه يقضى عليه بأنه فعل تعبدي، أنه للتعبد فقط، وأنه غير معلل بعلة حسية أو نحوها مما يمكن أن يكون معلوما للناس. فإذا لم يثبت شيء من هذا فإنه يقال بأن هذا الإسراع فعل تعبدي فقط غير معلل، كما في العبادات التي شرعت سواء كانت واجبة أو غير واجبة، ولم يعلم لهيئتها ولا لموجبها موجب. هذا وجه هذه المسألة، والذي يظهر أن هذا فعل تعبدي، وإن كان يغلب على الظن أن في هذا المحل ما يقضي بهذا الإسراع وإن كان مجهولا لنا. خلاصة الكلام أن على هذا الشخص الذي رجع من مزدلفة إلى منى إذا مر بهذا المحل أن يسرع. وعلى كل حال هذا ليس بواجب، وإنما هو مندوب، فمن أتاه فله أجر الندب، ومن تركه صح حجه ولا شيء عليه. الفرع الآخر: ورمي العقبة حين وصوله وإدراكه. إذا وصل الحاج إلى منى فإنه يسير إلى رمي جمرة العقبة وهي التي ترمى يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من عرفات، مر بمزدلفة ثم المشعر الحرام ثم إلى منى، ولم يقف ولم ينزل، بل صار إلى رمي جمرة العقبة. وإذا تقرر ذلك نقلا عنه عليه السلام فإن هذا يعتبر شريعة في هذا الباب. فعلى من أتى يوم العيد من أن يوصل بين مجيئه من مزدلفة برمي الجمرة، جمرة العقبة، ليكون فعله مطابقا لفعله عليه السلام، وليس هذا الأمر بواجب، وإنما جعل مندوبا، لأن هذا الفعل وهو رمي الجمرة العقبة يبدأ زمانه بطلوع الفجر، ففي أي ظرف من ظروف هذا الزمان أتى فيه الحاج برمي فقد أتى بهذه العبادة، هذه الشعيرة، سواء رمى بعد الفجر أو رمى بعد طلوع الشمس أو رمى بعد الظهر، على كل فهذا اليوم يوم الرمي، لكن المفضل هو أن يرمي بعد طلوع الشمس، لأن هذا هو الفعل النبوي في هذه الشعيرة، والصورة اتضحت على الوجه الذي يذكر فيقال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم من المشعر الحرام بعدما حصل الإسفار الأعلى، فمر ببطن محسرين الذي هو محل الإسراء، فدخل منى ورمى جمرة العقبة بمجرد ما وصل واصل بين سيره وبين الرمي، ولكن هذا الفعل لم يفعله إلا بعد طلوع الشمس، فيؤخذ من فعله هذان المندوبان: وصل هذا الفعل بمجيئه من مزدلفة ورميه بعد طلوع الشمس. ولكن من لم يرمي إلا بعد الظهر أو بعد العصر فإن هذا الزمان كله زمان رمي جمرة العقبة، هذا ما تقرر، والدليل قائم على ذلك، لأن يوم العيد كله يوم الرمي. نعم، أخرى الآخر. والمشي في غيرها، الركوب في عرفة في رمي الجمرة أفضل، أنه هو الذي فعله عليه السلام، وما سوى جمرة العقبة فإن المشي إليها في حال الرمي هو المندوب وهو المفضل. فإذا انصرف من جمرة العقبة وأتى بما أتى به يوم العيد، ثم في اليوم الثاني قاصدا رمي الجمار الأخرى، فإنه يذهب ماشيا لا راكبا. وهذا كله كما سبق التنبيه عليه إنما هو تصوير لما حج به عليه الصلاة والسلام من هيئة وصورة، وهي قد نزلت هنا مكتوبة. إذن فعل هذا الحاج أن يأتي بهذه الهيئات ليكون حاله مطابقا لحاله عليه السلام في تلك الشعير وهذه العبادة. فرع الآخر، وحل بها غير نساء وصيد وكره الطين. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة حل له كل ما حرم عليه سوى الصيد والنساء، الصيد والنساء. ويتعلق الأمر هنا بنساء من جهات ثلاث: الجهة الأولى الجماع، فإنه باق على الحرمة. الأمر الثاني مقدمات الجماع: القبل والمس ونحو ذلك، وأيضا باق على حكمه. الأمر الثالث العقد على النساء، تزويج الزواج كما هو رأي المالكية ومن وافقهم في الحديث المشهور. هذه الأمور الثلاثة تبقى محرمة بعد جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة. ومثل هذه الأمور الصيد أيضا، فإنه باق على التحريم، فلا يجوز للحاج أن يصيد. وصيد البر، صيد البر كلامه هنا على صيد البر، وكذلك لا يجوز له أن يزوج ولا أن يتزوج ولا أن يقترب من المرأة بمس أو مقدمة جماع أو بالفعل نفسه، هذه تبقى محرمة. وما سوى ذلك فهو حلال، ومن ذلك الطيب، وهو الذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أنها طيبت عليه السلام بذريرة، وهذه الذريرة تؤخذ من شجرة قيل بأنها موجودة في جزيرة العرب، يؤخذ منها هذا الطيب، وهو مدرور أي مدقوق كالدقيق، يصير مثل الكافور إذا دق دق النعمة. فإن ثم بعد ذلك يدر على من يطيب. قالت عائشة رضي الله عنها بأنها طيبته عليه السلام لحله، أي لأجل أنه قد قام به الحل، أي صار حلالا، هكذا صرحت قبل أن يطوف. يؤخذ من هذا الحديث أن من رمى جمرة العقبة حل له الطيب، وما جرى مجرى ذلك من حك ومن مسحين، وهذه الأمور كلها بدأت رجعت إلى أصلها. وهذا أيضا يستدل عليه بالحديث الذي هو في حقيقة عمدة الفقه في هذه الجزئية، وهو قوله عليه السلام: رخص لكم هذا اليوم إذا أنتم رميتم كل ما حرم عليكم، قال يعني إلا النساء، هكذا ورد الحديث إلا النساء هكذا. وفيه حديث آخر ضعيف ورد في نفس المعنى: إذا أنتم رميتم الجمرة حل لكم الطيب وكل ما حرم عليكم إلا النساء. على كل فالنصوص وردت فقررت هذا الحكم واعتضد ذلك بما بهذا الذي فعلته عائشة رضي الله عنها، فصار هذا الحكم مقررا بالقول وبالفعل معا. إذن فإذا رمى الحاج جمرة العقبة حل له ما ذكر، وبقي محرما عليه النساء والصيد، هذا ما يقرر في هذا المقام. حرم عليه النساء بالنص الذي سمعتم، والصيد بالقرآن قوله تعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا الشخص ما زال عليه الإحرام، وما دام هذا الأمر قد هذا الوصف قد قام به، فإن الحكم أيضا يبقى التابع له، يبقى قائما به لعدم وجود ما يدل على الإخراج ما يدل على التخصيص، بقي الدليل العام على عمومه. هذا ما تقرر برمي جمرة العقبة. فرع الآخر: وتكبيره مع كل حصاة. إذا كان هذا يرمي الجمرات فإنه يكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة فينطق بها حينما يرسلها، هذا هو المحل الذي قرر فيه التكبير، أخذا من حديثه من فعله عليه السلام الذي نقلوه، وهو أنه كان يكبر مع رمي كل حصاة، مع رمي. والرمي هنا إنما يكون بالحداث، وهو إخراج هذه الحصى وهذه الحصاة من بين إصبعيه. إذا دققنا في المعنى اللغوي فهذا هو الذي يستفاد من هذا النص، الرمي وهو إحداث، والرمي هو إخراج هذه الحصاة بين إصبعيه، رمى حين رمى. أما بعد الخروج فإنه لا يسمى حينئذ راميا، وقبل خروج هذه الحصاة لا يسمى راميا. هذا هو الذي تدل عليه مقتضيات اللغة، بناء على أن الوصف لا يطلق على الشخص إلا إذا كان قائما به، فإذا زال ذلك الوصف فإنه لا يوصف به إلا بدليل خارجي، لا بدليل يقتضي أن يوصف به. فمثلا إذا قلت زيد قائم فهو قائم ما دام قد اتصف بالقيام، وكذلك إذا قلت جالس. أما إذا كان قام ثم جلس فحينئذ يسمى جالسا لا قائما. هذا هو الذي قرروه في مباحث الأصول، وهو الذي يدل عليه الوضع اللغوي، أن الألفاظ لا تضع إلا للأوصاف القائمة بالموصوف. أما السارق الزاني الذي يبقى هذا الحكم جاريا عليه فهذا من خطاب الوضع الذي تترتب عليه الجناية في الذمة، فليس الذي زنى ثم زال عنه هذا الوصف زانيا حقيقة، وإنما الشرع لما أتى بهذا الفعل ترتب في ذمته هذا الحكم، فصار هذا الحكم لازما له بسبب هذا الفعل الذي أتاه، والأسباب والموانع ممن درج تحت خطاب الوضع. لذلك هذا الحكم يتبع بذلك الفعل فيبقى متصفا به بحكم أن الجناية قامت في ذمته. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. إذا رمى، إذا حدث عنده الحدث، أخذ منه المالكية هذا الأمر فقالوا لا بد أن يكبر مع الحدث رمي، فإن لم يكبر حتى أرسلها وطارت في السماء فقال الله أكبر فإنه قد أخل بالمطابقة للحديث ففاته هذا الندب. وكذلك أيضا لو كبر ثم أرسلها الأمر على نفس السنان يقرر، فإن المطابقة قد تخلفت هنا فوجب الحكم على هذا الفعل بأنه لم يستكمل شرائط المطابقة والتأسي به عليه السلام. هذا حكم هذه المسألة وهذا هو وجهها، هذا هو ما أخذ هذا الحكم ومفاهيمه الأخرى تابعة للمنطوق. الفرع الآخر وتتابعها ولقطها مما هو معدود من مندوبات أو من واجبات من مندوبات الرمي أن تكون متتابعة بحيث يوالي الحاج بينها في الإرسال فلا يفصل بينها، وهذا أيضا مأخوذ من الفعل النبوي الذي نقل بعاده الهيئة، فإن الذي ورد عنه هو أنه كان يرسل الحصيات على وجه الولاء والتتابع فيرسل بعدها إثر بعض بلا انقطاع، هذا هو الذي نقل عنه، هذا هو الذي ورد عنه. فإذا ثبت ذلك وصح فإنه هو ما أخذ هذا الحكم، فليعد هذا من باب الاقتداء والاتباع والطاعة له عليه السلام كاملة في هذا المقام. خلاصة الكلام أن هذا كله الذي قرر هنا مندوبا هو تصوير لفظي لفعله عليه السلام في هذه الشعيرة. نعم. ولقطها، لقطها أخذها من الأرض، وهي تلتقط من أي مكان في الحرم، في الحرم لا بد أن تكون الحجارة التي يرمى بها مأخوذة ملقوطة من الحرم، ولقطها في الحل لا يجوز، بل يجوز أن تكون في الحرم. إذن فالأصل أن تلتقط من ميناء، فإن التقطت هناك ووقع الرمي بها فهذا هو الذي فعله عليه السلام، فإنه لما وصل إلى ميناء طلب أن تلتقط له هذه الحصيات فالتقطت فأعطيت له فرمى بها، هكذا فعل. فكلها تلتقط من ميناء، لكن الذي نقل عن بعض السلف تبعهم في ذلك المالكية أن هذه الحصيات التي ترمى بها جمرة العقبة تلتقط من مزدلفة، هناك تقطها الحاج ويحملها معه إلى منى، هذا هو الذي ذكره المالكية تبعان بعد ما تقدم من السلف بعد الصحابة وبعد التابعين فقرروه هنا مندوبا. ومثل هذا الفرع ينظر في مستنده، فإن كان مستنده مما لا يقال من قبل الرأي وفيه شائبة النقل فإنه قد يكون منسوبا إلى النقل عنه عليه السلام إما بالفعل أو بالقول أو بالتقرير، وإن كان هذا قد يكون من باب الاجتهاد فإنه لا يجعل سنة ولا يجعل مندوبا، لأن السنة والندبة إنما تثبت بالدليل الشرعي الذي يدل عليها، وكون بعض السلف قد يلتقط هذه الحجارة، وكان هذا قد يكون منه عن اجتهاد لمصلحة رآها، فإن ذلك لا يمكن أن يعد من الشريعة، لأن اجتهاده وثمرات نظره لا تدخل للدين ما لم تكن مستندة إلى دليل شرعي يقضي بذلك. هذا هو الأصل في الدين. إذن فلقت هذا من مزدلفة، يجب أن يبحث عن دليله، فإن ظهر أن هذا قد يكون من رأي هؤلاء السلف الذين اتبعهم المالكية في ذلك، فإن هذا لا يعول عليه في إدراجه في شعائر الإسلام. هذا هو هكذا. والذي يدل على أن هذا من الاجتهاد هو التعليل الذي أبدوه في هذا المقام، فقالوا بأن الذي حسن هذا اللقط من مزدلفة هو تمكين الحج من الإسراع إلى الرمي من غير أن يكون باحثا عن هذه الحصيات في منى، يعني أن هذا يمكنه من الإسراع إلى الرمي بمجرد وصوله إلى منى، فإنه يتمكن حينئذ إذا حملها من الرمي بدون تأخير. هكذا عللوا، أي أنها حملت بعلة تدل على المصلحة، فإن صح هذا المسألة اجتهادية، وإذا كانت اجتهادية فهذا لا يعول عليه في إثبات الندب بها وما جرى مجرى ذلك. على كل، فهذا هو المذهب، ومستنده ما ذكر، وظاهر من هذا الاستناد أنه كان عن اجتهاد، وبذلك ينتهي بنا الأمر إلى عدم جعل هذا الفعل مندوبا. الفرع الآخر، وندب ذبح قبل الزوال. الذبح لا يعول على مثل هذا الحكم، لأنه غير مسند إلى دليل شرعي، لأن هذا أقصى ما فيه أنه رأي فقهي قام على مصلحته، ومثل هذا لا يمكن أن يثبت الندب والواجب والمندوب والمستحب، لا ليس في مرتبته، ليس هذا مما يترتب عنه إثبات حكم شرعي نهائيا. كلام الفقهي، كلام المجتهد، لا يمكن أن يجعل أن يبنى عليه الندب ويكون ذلك مشروعا للمسلمين. هو قد يكون يراه مصلحة، قد يراه هو على هذا الوجه مطلوبا فيبني على ذلك، فمن اتبعه فليتبعه من أجل تحقيق هذه المصلحة. أما أن يجعل اللقط مندوبا فهذا إعطاء لفعل حكما شرعيا لا يثبت إلا بالدليل. أي مندوب؟ هو لم يتوقف عليه، لم يتوقف عليه هذا، لأن الإسراع وإن طلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقطها من مينا، قد حقق الإسراع، النبي صلى الله عليه وسلم لقطها من مينا، ما مشكلة أن لا أنت إذا كان يلقط لك غيرك، وإذا كنت تلقط ما هي الفترة التي يستغرقها لقطك ولقطه، بينهما فرق؟ هل كنت في الحج؟ هل استغرق لقطك يا حجارة وقتا؟ والحجارة قد ملئت بها عند جمرة العقبة مملوءة بالحصى، وقد وضعوا فيها أكواما من الحصى، كيف في وقت يسترقه؟ لا أعتقد أن هذا قد يثبت هذا الحكم الندب في هذه الجزئية، لأن الندب لا بد أن يكون مستندا إلى دليل شرعي، والأصل فيه الإسناد إلى الرسول، هذا الندب، هذا مشي وحسنا ولا ويفضل ما زين ويفضل ويحسن، كل هذه يمكن أن نبني بها أن تبنى بالإجتهاد، لكن الندب هذا في الاقتضاء، الندب فيه الاقتضاء بكلام نفسي قديم ثم تجلى بعد ذلك في كلام لفظي كما يقولون، ثم صار حكما موجها إلى المكلفين. الندب لا يصل بمثل هذه الوسائل، نظبة يوصل بالاقتداء القديم بالاقتداء الجديد ثم يوجه للمكلفين هكذا. أما أن يقال مثلا بأن هذا مدفوع فقط لأنه فعله فلان وفلان هذا لا يمكن أن يكون. نعم. الفرع الآخر ودفع قبل الزوال مما هو أيضا مندوب أن يدفع الحارج هديه قبل الزوال يذبحه قبل الزوال لأن أهل منى كما هو معروف لا لا لا تجب ليست لهم الأضحية لأنهم لا يصلون العيد. الحجاج لا يصلون العيد والحجاج لا يذبحون الأضحية لأن هديهم هو الأضحية. حجاج يوم العيد إنما يذبحون هديهم ولا يحجون ولا يعيدون سلهم عيد وهذا هو حكمهم الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم العيد في منى نحر هديه ولم يصل العيد فعلم أن هذه شريعة الحاج التي يجب عليه أن يمضي عليها. في بعض الروايات نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهله فظن قوم بأنه نحر العيد ذبح النبي عن أهله في منى فظن قوم بأنه ذبح أضحية العيد وليس كذلك وإنما الذي ذبحه والذي نحره الهادي فقط وهذا هو الذي شرع في هذا اليوم للحاج وبذلك شرع له أن يذبح قبل طلوع الشمس ولذلك قال هناك قبل الطلوع وهذا لا يجوز لمن يصلي العيد للذي يصلي العيد لا بد أن ينتظر حتى يذبح الإمام أن يصلي العيد وينتظر حتى يذبح الإمام وهل هو إمام الصلاة أو العباسي كما قال صاحب المختصر خلاف الإمام الآن الإمام في المسجد ولا الإمام الذي هو رئيس ولا مليك ولا الذي رجحوه أنه إمام المسجد هذا الذي ترجح فمن ذبح قبل أن يذبح إمام المسجد فهذه ليست أضحية وإنما هو طعام قدمه لأهله. نعم. بعض العوام يذبحون مباشرة بعد أن يستيقظ يخرج إلى العيد تقول ايوا فلان ذبحت قلت نعم الحمد لله ذبحت بكري ذبح واكل وشرب وشبع ثم جاء يتجشأ في المصلى يتجشأ يخرج الجشع وهو انه قد امتلأ بالطعام اش كيقولوا ليها اش كيقولوا لي بالدرجه تقرع جاء يتقرع هذا يوم الأربعاء بان فيه سبحان الله على النهار ديال الأربعاء دائما كيف فيه شي جو ديال التقرع. خلاصة الكلام أنه إذ أنه يوجد فرق بين الحاج يوم العيد وبين غيره. الناس الذين في منى يذبحون قبل طلوع الشمس ولا يصلون العيد هذا حكمهم والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فكان هذا هو شريعة الإسلام في هذا اليوم. أما الذين في بلادهم وسيضحون ويصلون العيد فلا يجوز لهم أن يذبحوا إلا بعد ذبح الإمام. فإن كان الإمام بعيدا ولا يمكن أن يذبح فإنه ينيب غيره وينقل إليه هذا الأمر من أهل البلد ربما يكون هو بعيد بلده مثلا قد لا يصل إليه إلا بعد يومين أو يوم ينيب أحد الناس وينقل إليه هذا الأمر ويقول إذا ذبح فلان فاذبحوا هذا قال إليه هذا الأمر هذا ما يجري وهذا ما افتوا به. كانت المسألة في الحقيقة فيها مبحث فقهي هل يجوز له أن ينقل له هذا الأمر أو لا يجوز له، هذا محل بحث فقهي، والظاهر أن ذلك كان من أجل رفع المشقة ودفع العانة عن الناس. الحاج في ميناء يذبح قبل أن تطلع الشمس وله ذلك. الفرع الآخر مسألة فيما مضى هي أنه لا يصح الرمي إلا بعد طلوع الشمس، ورد في بعض الآثار أن بعض الصحابيات رمينا قبل الفجر، منهن أسماء بنت عميس روى حديث البخاري، وأسندت ذلك إلى أنها كانت فعلته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عند الشيخين أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت صلت الصبح في منزلها، فقلت لا يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلفنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنا للظعن. متفق عليه. وفي عند أبي داود قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا مذهب، والمعروف أن القمر هو الذي أن غروب القمر هو الذي يبدأ به زمن الرمي عند بعض المذاهب، لكن مالك يتمسك بأنه يبدأ بعد الفجر هكذا، هذا هو مذهبهم. والمسألة على كل حال خلافية واجتهادية وتعارضت فيه الأدلة. مالك لعله متمسك بحديث ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب ألا حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، تعرضت الأدلة في هذا، فكانت هذه المذاهب، وأمريكا قد نظروا في هذا بطريق الجمع على ما يبدو. وطلب بدنته إن ضلت له أي للزوال أي لقربه، بحيث يبقى قدر حلقه ليحلق قبل الزوال بعد نحرها، فإن لم يجدها وخشي الزوال حلق قبله لئلا تفوته الفضيلتان، فكل من الذبح والحلق مندوب قبل الزوال مكروه بعده. هذه حالة خاصة قد تعرض لبعض الحجاج، وذلك أن بعضهم قد تضل دابته فيبحث عنها، هذه بدنته التي سيذبحها هديا فيبحث عنها، هذه حالة خاصة له أن يبحث عن هذه البدنة حتى يقترب الزوال، فإن اقترب الزوال ولم يظفر بها فإنه يسير إلى الحلق يذهب ليحلق رأسه، ولا يجوز له أن يبحث عنها بعد هذا الوقت، لأنه لو بحث عنها وينتظر الترتيب الذي يريد أن يحدثه في هذا اليوم وهو أن يذبح ثم يحلق، أن ينحر يرمي ثم ينحر، نعم لا غير بين الحلق كما رمي فات زمنه، أن يرمي أن يحلق أن يذبح ثم يحلق، هذا هو الترتيب الذي أراده، لكن بحث عن هذه البدنة ولم يجدها، إن اقترب وقت الزوال فإنه يسير حينئذ إلى الحلق، يسير إلى الحلق، هذا هو الحكم. وإنما طلب منه المصير إلى الحلق هنا والكف عن طلب هذه البدنة لئلا تفوته فضيلة الذبح قبل الزوال وفضيلة الحلق قبل الزوال، هذا ما تقرر في هذا الفرع، وهذا هو الوجه. وإنما قضي بهذا لطلب تحصيل الفعلين معا قبل الزوال، فما تعذر دركه فإنه يكتفى بما تيسر، والقاعدة المشهورة أن الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم. قوله وطلب إلى آخره أي وندب طلب بدنته أي هديه ليذبحه، والمراد بطلبها تحصيلها أعم من أن تكون عنده فضلت فيفتش عليها أو لم تكن عنده فيشتريها. ثم يندب حلقه بعد الذبح، وأما الحلق في نفسه فواجب ويجوز ولو بنورة إن عم الحلق بكل مزيل للشعر رأسه. الذي ورد في كتاب الله تعالى هو قل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ وفي الآخر قال بعد ثالثتي والمقصرين. إذن فهذه الشعيرة الأصل فيها هو الحلق، والحلق له حقيقة شرعية. إذا أخذ هذا اللفظ بحقيقته فإنه يستلزم أن يكون ذلك بالموسى، وأن يكون ذلك في عموم الرأس، هذا هو ظاهر اللفظ، أن تحصل إزالة الشعر بهذا الذي تزال به، وهو هذا الموسى الذي يزيل الشعر ويستأصله من أصله، هذا معنى الحلق. ثم إنه يجب أن يكون هذا عاما لجميع الرأس. وهذا المعنى الثاني وهو العموم لحلق لجميع الرأس مجمع عليه متفق عليه لا نزاع فيه. لكن الحلق، كلمة الحلق هنا استنبط منها الإزالة عند في الفقه المالكي، ولذلك الحلق عندهم هنا هو الإزالة، إزالة الشعر. ولما كان هذا المعنى هو الذي تمسكوا به في هذا المقام قالوا يجوز أن يحصل هذا الفعل بالطريقة المعروفة، وهو إمرار الموسى على الرأس حتى يزول جميع الشعر، وكذلك أيضا يجوز تحصيل هذا الفعل بالنورة، هذا ما صرح به. والنورة هي الجير، في الحقيقة أنها الجير الذي يؤخذ ويوضع في الماء ويكون حينئذ ملبدا، يعني فلا يغلب عليه الماء وإنما يسير مثل العصيدة من ناحية التلبد، فيوضع على الجلد، يوضع على الجلد ثم بعد وقت قصير يدفع فيزيل الشعر. هذه الطريقة التي يزيلون بها الشعر. ولم يبقى هذا الأمر جاريا في هذا البلد إلا في إزالة الشعر الذي تصنع من الجلود التي تصنع منها الدفوف. الذين يسكنون في البادية يعرفون هذه الطريقة، أنهم يأتون بالجير ويضعون فيها الجلد، جلد الشاة أو جلد العتروس التيس، ويبقونه فيه وقتا قصيرا أو طويلا على حسب الحاجة، ويخرجونه ثم يحكونه فيزول الشعر، يزول الشعر بسهولة، ثم بعد ذلك يقطعون الجلد ويصنعون فيه الدف. هذه العادة كنا نجلس عندهم عندما كنا صغارا وهم يصنعون الدفوف، وهذه هي الطريقة التي، ولكن جيه مخصوص يأتون به من جبل معروف، وكان قاسيا عندما تشمه فاعتصوا من بعيد فيه قوة، هذا هو الذي يوضع في الشعير فيقتل السوس، وهذا هو الذي يستعمل في إزالة الشعر، وهو حجر الكلس خاص مخصوص، هذا هو الذي يأتون به ويطلون به الرأس ثم يحكونه فيزول الشعر. المالكية أجاز أن يكون هذا مما يحقق الحلق الذي ورد في القرآن، وذلك لأنهم جعلوا الحكم متعلقا بالإزالة وليس بالحق، بالإزالة قالوا كل ما أزال شعر الرأس فإنه يندرج في لفظ الحلق في القرآن وليس في اللغة هكذا. إذن فقد جعلوا لهذا اللفظ معنى حقيقيا ومعنى مجازيا، ولعلهم نظروا إلى أن الغرض هو إزالة الشعر، وأن هذه الآلة أو هذه الطريقة لا دخل لها في تحقيق هذه الشعيرة. وإذا كان هذا الذي استنبطوه هنا مبينا على هذا الوجه الذي ذكر، فإنه في حقيقة الأمر قد تنظر إلى المعنى فتقول: ما الذي أراده الشرع من هذا الحج؟ قالوا بأن يزول، أن يزول شعره. ها هو قد أزاله بالنورة، فقد حقق ما كان المعنى المقصود للشارع في هذه الشعيرة. لكن من الناس من يجادل في هذا ويتمسك باللفظ فيقول: لا يجوز الحلق إلا إذا كان بهذه الآلة العادية التي تسمى بموسى إزالة الشعر. هكذا رأى بعض الفقهاء النظر في هذا الحديث. وعلى كل فإن المعنى واللفظ في الحقيقة دائما مما يتعارض فيه البحث الفقهي. هل ننظر إلى المعنى وبذلك نكون قد استخرجنا مراد الشرع وما قصد إليه ثم نمضي في الأحكام على وفق ذلك، أو نتمسك باللفظ فنبني عليه الحكم ولا ندخل المعنى في النظر؟ هذه مسائل خلافية فقهية مشهورة. هنا المالكية نظروا إلى المعنى وغيرهم نظر إلى اللفظ، وهذا الضرب من الحمل على الفاضي على المعاني كثير في الشريعة، فعروضه أمر معروف شائع وسائر، فلا حاجة إلى البحث فيه. نعم. أو في الحقيقة من نظر إلى هذا واستصحب أن لما أجاز الشرع التقصير، لما أجاز الشرع التقصير وأجاز كذلك الحلقة، قد يستنبط من ذلك أن غرضه هو إزالة الشعر من الرأس. قد يقول قائل: هذا أمر مستبعد يستأنس به في نصرة هذا الذي ذهب إليه المالكية بأن متعلق الحكم هو الإزالة وليس الحلق. قوله: ثم يندب حلقه بعد الذبح، أشار بهذا إلى أن الندب مصب على الترتيب، وأما الحلق في ذاته فهو واجب. وأعلم أنهم أجمعوا على مطلوبية الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة التي تفعل في يوم النحر، وهو الرمي ثم الذبح ثم الحلق، ولا فرق بين استحباب إيقاع الحلق عقب الذبح بين المفرد والقارن، إلا أن ابن الجهم من أئمتنا استثنى القارن فقال: لا يحلق حتى يطوف، كأنه لاحظ عمل العمرة، والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف. ورد عليه النووي بالإجماع، ونازعه ابن دقيق العيد. قال ابن عرفة: ومؤخر السعي لكونه مراهقا كغيره اتفاقا. هذا الحكم وهو إيقاع الحلق قبل الذبح، الجمهور على أنه يشمل كل حاج كيفما كان، سواء كان هذا الحاج قارنا أو مفردا أو متمتعا. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، والجمهور على أنه عليه السلام كان قارنا، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء أنه حج قارنا، وإن كان المالكية يقولون بأنه حج مفردا. على كل حال النبي كان ينحر الهدي والحجام جالس ينتظره، حجام جالس ينتظره. فلما فرغ من نحر ما نحر ذهب إلى الحجام فحلقه. إذن هذا الفعل فعل نبوي منقول، وجمهور العلماء على أن هذا يفعله المفرد ويفعله القارن، ويفعله المتمتع أيضا إذا كان هذا آخر أفعال الحج. ابن الجهم قال لا، لا يحرق حتى يطوف، وإنما مال ذهنه إلى هذا المعنى لأنه يوجد في القران عمرة، فغلب هذا الأمر وأوجب به أن عليه أن يؤخر إلى أن يطوف، فإذا طاف حينئذ حلق. الناظر في مثل هذه المواضع قد يعتبر أن ابن الجهم هنا قد أخطأ حين اعتبر، وأن ما كان عليه أن يأتي بهذا الاعتبار في هذا المقام لأنه ثبت فيه الحديث والجمهور على خلافه، ولكن الناظر في الفقه يعلم أنه لم يخطئ في الاعتبار، لأنه جلب صفة شرعية قامت بالقارن حالها يستلزم اعتبارها، يقضي بوجوب اعتبارها، وأن هذا الآن سوف يأتي بأفعال فيها العمرة، والعمرة لما كانت مطلوبة من هذا القارن وامتزجت بطوافه وسعيه فمقتضى ذلك أن يؤخر الحلقة إلى أن يكمل أفعال العمرة التي اندرجت في الحج. هذه شريعة السماء، هذا شيء ثبته الشرع في العمرة، ولم يأتي به ابن جهم من عند نفسه، وسوقه لمثل هذا الأمر الذي حقق الشرع ثبوته وبينه في دين الله وجعله الله تعالى من دينه فاعتبره في هذا المقام لحضوره أمام عينيه ليس إلا من باب التنبيه على دليل شرعي في هذا المقام، ثم بعد ذلك إن ظهر رجحانه حكم وإن ظهر أنه مرجوح ترك. إذن فسوق بعض العلماء لمثل هذه الاعتبارات في مثل هذه المقامات، بعض طلبة الشرع يعتبرون هذا ضربا من سوق شيء تافه في مثل هذه الأحوال، وليس كذلك، لأنه ما ذكرنا إلا بأمرين شرعيين تقرر في دين الله فنبهنا إلى أنه يا أيها الناس إن القارين عنده عمرة في حجه، فالوجه أن يؤخر هذا الأمر إلى أن يكمل أفعال العمرة التي اندرجت في حجه، وهذا لا يكون إلا بعد إتمام أفعال العمرة، وهذا ليس بأمر أتى به هو أو شرعه هو، وإنما نبه عليه لوجوده في واقع الأمر. إذن كونه هنا قد رد قوله ولم يعبأ به إنما كان بسبب أن النبي كان قارنا، وأن جمهور العلماء على أن الحلق يقع بعد النهي على وجه الجملة سواء كان الحج قارنا أو مفردا أو متمتعا، ولذلك رد عليه النووي، النووي قال هذا خالف الإجماع، وابن عرفة عرضه ابن دقيق العيد قال لا ليس عليه إجماع، فيش إجماع. وعلى كل فما يهمنا هنا ليس ما قالت ابن الجهم، من كبار علماء المالكية البغدادي العراقيين معروف عنه أنه كان من النضار ومن تربى على منهج الحنفية ودرس طريقة الشافعية وكان من أهل النظر في الفقه، وهو من نفسه كنفس ابن القصار أن هؤلاء لهم تربية فقهية مخصوصة أهل العراق ليسوا كغيرهم. إذن فكونه قد جلب هذا الوصف في هذا المقام يريد به التخصيص، هذا شيء من بيان الشريعة ومن الإتيان بحقيقة بنيت في الدين، كون كلامه هنا مردودا لضعف مستنده هذا لا يدل على أنه لم يصف الإثارة أو لم يصف في سوق الدليل، ليس فيه، لا يخطأ الرجل من حيث الاعتبار، وإنما إن خطئ فمن حيث أنه تمسك بدليل مرجوح، وهذا هو الذي يقرر في حقه هنا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن فكل من حج قارنا مفردا متمتعا ينحر ثم يحلق، والنبي سم فعل ذلك وقد نقل عنه هذا وثبت على قدره. ثم قال: تنبيه إطلاقه الحلقة يتناول الأقرع فيجر الموسى على رأسه لأنه عبادة تتعلق بالشعر فتنتقل للبشرة عند عدمه كالمسح في الوضوء، ومن برأسه وجع لا يقدر على الحلاق أهدى، قال بعضهم فإن صح وجب عليه الحلق. هذه المسألة فيها بحث فقهي معروف بين الشافعية والمالكية، بين المالكية وجمعين من الفقهاء الآخرين هم المذاهب الأخرى. المالكية يقولون بأن الحلق متعلق بالرأس، متعلقه الرأس، وحقيقة الرأس الجلدة التي فوق الجمجمة، دو الرأس حقيقة، والشعر ليس هو الرأس. والله تعالى يقول: محلقين رؤوسكم، فصرح بلفظ الرأس هنا. ده المتعلق الحلقي الجلدة. فإذا جرى العرف بصرف هذا اللفظ إلى الشعر ثم تعذر وجوده فإنه ينتقل إلى ما بعده، والذي بعد الشعر هو الجلد. هذا مذهب المالكية، هذا مقرره. قالوا: لما تعذر إزالة الشعر فالحكم ينتقل إلى الجلدة التي تحت الجلد، فالأقرع الذي لا شعر فيه يمر الموسى على رأسه وإن كان لا يأخذ لا شعرا ولا شيئا. وينه أقرع؟ كأنه حجر التيمم لا شيء فيه، أملس، هذا يمرون عليه الموسى. الأقرع حكمه في فقه المالكي إمرار الموسى على جلدة رأسه على وجه العموم والاستغراق. جميع منابت الشعر في رأسه المعتاد، منابت الشعر الرأسي يمر عليه الموسى، هذا هو الذي قضي به في حكمه. ووجه ذلك أن متعلق الحكم هنا هو الرأس، والعرف قضى بأن يكون ذلك مسلطا على الشعر، فلما تعذر ذلك قامت الجلدة محله كما في الوضوء. فأنت تمسح الرأس أولا إذا كان فوقه شعر، فإن تعذر ذلك كما في حال الأصلع هذا فإنه يمسح على الجلدة، هذا مجمع عليه الوضوء. وكذا نفعل، قال تعالى: امسحوا برؤوسكم، والخطاب يتوجه في العادة بمقتضى العادة إلى الشعر. لكن لما كان الشخص أصلع فإنه يمسح على جلدة جمجمته هكذا. وهذا أيضا ما جرى عليه المالكية في الأقرع أو الأصلع في الحج. ولكن من الفقهاء من لا يرى هذا الأمر في هذه الجزئية، إذ رأى أن متعلق الحلق هو الشعر، فإذا زال الشعر سقط الطلب، فنزل الشعر هنا منزلة سقوط اليد أو الرجل في الوضوء. وهذا ما جنح إليه الشافعية ومن وافقه. إذا كان الإنسان مثلا قد زالت رجله فهو لا يخاطب إلا بغسل رجل واحدة، وهكذا كل الأعضاء إذا ما وقع شيء أزالها فإن الذي يتعلق به الحكم هنا هو ما بقي، وما الذي زال فقد زال فحكمه أيضا يتبعه، فزوال المحل يوجب زوال حكم الذي يتعلق به، هكذا قرروا. والمسألة على كل حال تقبل الاجتهاد والنظر، لكن هل فعلا هذا اللفظ الذي في القرآن محلقين رؤوسكم لا يوجب هذا الذي ذكره المالكية؟ هنا بحثون لا بد من الغوص فيه. هل كلمة رؤوس هنا القصد بها الشعر أو القصد بها جلدة الرأس. إذا تمسكنا باللغة العربية فإن الرأس الجلدة، أنه قد جرحه في رأسه، به بترة في رأسه، الرأس يصرف إلى هذا المحل بالضبط. إذا تمسكنا باللغة فإن هذا هو الذي سيترجع من تلك الملكية. فإن قيل لا والله إنكم أنتم لا تعلمون أن هذه اللفظة نقلت عرفا إلى الشعر، فإن هذا يحتاج إلى البينة والدليل، لأن من شرط انتقال الكلمة إلى العرف أن لا تستعمل في الأصل عند أرباب النقل. أما أن تستعمل في الأصل مع انتقالها إلى لفظ عرفي فهذا غير محود في اللغة العربية. وجه هذا بين، إذا قلنا بأن لفظ الرأس قد انتقل إلى الشعر وأنه هو الذي ينصرف إليه، فإن هذا يستلزم أن لا يستعمل لفظ الرأس إلا في الشعر وحده، كما هو معروف في الحقائق العرفية، كما في الدابة مثلا. الدابة مثلا في البلد التي تستعمل فيها الدابة في بعض ذوات الحوافر، ذوات الحافر، فإنهم لا يستعملونها فيما سواها. فإنك إن عقدت معهم عقدا على الدابة فلن تجد إلا هذا الذي عليه عرفهم في مسمى هذه الدابة. ويتابعك دابة فتجدها حمارا أو بغلا أو فرسا أو، ولم يمكن أن يصرف اللفظ إلا إلى ذلك. بمعنى أن الحقيقة اللغوية تكون محظورة ولا يبقى لها أي استعمال عند أرباب العرف، هذا هو المعروف. أما أن نقول يستعمل الرأس في معناه اللغوي وفي معناه العرفي فهذا بعيد عن التحقيق، هذا مدخل يناقش فيه الشافعية في هذا المحل. ثم ألا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القوم الذين لديهم هذا الأمر؟ أليس في زمنه الصلع؟ وإذن في زمن كان في زمن ديال الصلع، ليش كأنه لابد من أصلع في زمنه، أن الصلع موجبه هو مرض القارع، وذلك المرض الذي يكون في الرأس هو الذي يجيب الصلع، مرض القارع هو يكون على شكل بطور كبيرة تعم الرأس ثم تقتل منابت الشعر، فيقع البرء بعد ذلك فيصبح الشخص أصلع، هذا هو المعروف البوادي. أما الأصلع الآخر الذي تعرفه أنه ذاك الصلع الآخرين الذين أهلكه التفكير والمال وكذا، هؤلاء لابد أن يبقى لهم شيء مما يخاطبه الشافعية أيضا، مما يجري عليه مذهب الشافعية، يبقى لهم شيء في بعض المناطق في بعض الزوايا من الرأس، وهذا ينصرف إليه كلام الشافعية، ففيه شيء من فقه المالكية وفيه شيء من فقه الشافعية، فيكون يجمع بين المذهبين. على كل حال هذا ما تقرر في هذه المسألة من ناحية التأصيل، أجروه على أن الرأس هو الحق، ولما كان اللفظ مصروفا إلى الشعر وزال الشعر رجعت الأمور إلى حقيقتها، هذا ما ذكره في هذه المسألة. ومعروف المناظرة المشهورة التي كان يقولونها بين ابن رشدين وبعض الحنفية حين ناقشوا قضية، وهذا لأن التقى ابن رشدين الفقيه مع بعض الحنفية، فناقشوا مسألة المسح على العمامة، فقال ذلك الحنفي حجتنا على المالكية أن الرأس إنما ينصرف إلى الجلدة، فلما تعذر ذلك انتقل الحكم إلى العمامة، وكان ابن رشد جالسا فقال له لما تعذر الأصل وهو جلدة الرأس انتقل الحكم إلى أقرب مجاز إلى الرأس وهو الشعر. إذن فهذه المسألة كانت معروفة عندهم أن الجلدة التي فوق الجمجمة هي التي تسمى بالرأس. والمسألة هل الحكم متعلق بالشعر أو متعلق بالرأس، هذه مسألة خلافية كما سمعتم، وربما سيكون الرجوع إلى هذه المسألة بشيء من البحث الأصولي. نعم. المسألة قد لا نعم نعم لا لا لا ليس فيها أي تعارض. نعم قد يردها على الدهن ويردها على الدهن هنا أمر طبيعي أن يريد، لكن إزالة الشعر ما دام الشعر هو محل الخطب، ما دام الشعر هو محل الخطب فيمكن أن يتحصل هذا بالحلق أو بالنورة. فإن لم يوجد الشعر وليس محل الخطاب فحينئذ ينتقل الأمر إلى الجلد، لا يوجد أي تعارض بين الأمرين. شيخ الصورة التي ذكرت فيما مضى مفهوم المسح يمكن أن يقع على أي شيء، يمكن أن يقع على الجلد على الشعر على أي عضو من الإنسان على أي شيء. نعم. بخلاف الحلق، حلق الرأس، الحلق هنا يدخل في ماهية إزالة الشعر. نعم صحيح. فلا يمكن أن يراد بالرأس ما أريد به في آية الوضوء. نعم هو في الحقيقة إذا جعلناه معنى كما جنح إلى ذلك الحنفية أن القصد منه هو إزالة هذا الشيء من هذا المحل فيكون متعلق الحكم محسوسا، هو هذا المعنى. نعم فإن جعل أمرا تعبديا وهو غير متعلق إلا بإحداث هذا الفعل في هذا المحل فالمسألة حينئذ لا يمكن أن تعلل بهذا البحث، هو أن الحلقة يدخل فيه الشعر. الإشكال في قضية الأقرع الأصلع. نعم في قضية الأصلع فإن جعل تعبدا الحلق الرأس إن جعل تعبدا وليس له أي علاقة في أصله بالشعر ولا غير الشعر وإنما هو عبادة فلا يدخل الشعر في مفهوم الحلق لأنه يكون تعبدا، لن يسمى حلقا سيسمى إمرارا. هو إذا جعلناه تعبدا فهذا حلق، لأن هذا الإمرار هو الحلق، إذا جعلناه تعبدا فهذا حلق. وإذا جعلناه أنه له معنى وهو إزالة الشعر حينئذ إذا جعل متعلقا بهذا الأمر وهو الشعر والإحسان فحينئذ سيكون هذا ليس بحلق. يصير الحلق حقيقة شرعية على نعم هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر لأن محلقين رؤوسكم والله تعالى تعرف أن في المحلقين فيهم الأقرع وفيهم الأصلع وفيهم أنواع من الناس فلا شك أن تعميم الحكم هنا كاف في تحقيق هذا المذهب. شيخنا إمرار الموسى على جلد الأقرع هل يبقى له حكم الوجوب فإن لم يفعل يجب عليه الدم؟ نعم لا لا لا لا جل ما يتلى الشعر بلا فرق هو النصوص عليه. نعم قوله ولو بنورة رد بلو قول أشهب لا يجزئ الحلق بها للتعبد انتهى من البناني. نعم. واستعمل المصنف الحلق في مطلق إزالة الشعر بدليل قوله ولو بنورة لأن الحلق حقيقة إنما هو إزالة الشعر بالموسى ولو أريد ذلك ما صحت المبالغة. لا صح. إن عم الحلق بكل مزيل للشعر رأسه والتقصير مز لمن له الحلق أفضل إلا لمتمتع يحل من عمرته ويحج من عامه فالتقصير له أفضل لبقاء الشعر في الحج. التقصير ينوب عن الحلق وهذا قد ثبت في السنة بل في القرآن آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، لكن الحلق هو الأفضل، الحلق هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وحلق على هيئة مخصوصة وهو أنه جاءه الحجام الحلاق فحلق الشق الأيمن قسم شعره هذا التقسيم حلق شقه الأيمن فدعا أبا طلحة فقال أين أبو طلحة ماشي سيرة فأعطاه الشعر قال فرقوا علم في الناس ثم حلق له الجهة الأخرى اليسرى جانب الأيسار فدعا مرة أخرى أبا طلحة فقال أين أبو طلحة فأعطاه قال فرقوا في الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم حلق. إذن فالحلق هنا مفضل على التقصير بدليلين، الأول أن الله قدمه في القرآن آمنين محلقين رؤوسكم، وهذا وإن كان قد يقع فيه البحث وهل أي تقديم هل من نكت تقديم الشيء على الشيء الأفضلية أو ليس كذلك هذا لكل حال محل، ولكن الغالب أن المقدم في النص الشرعي قد لا يكون إلا لمزية تصف بها عما سواه. هذا وجه. ثانيا أن النبي هكذا فعل. ثالثا أنه قال رحم الله المحلقين، وبعضهم في بعض المجالس ذكر هل هذا صحيح أن النبي رأى أن الناس قد مالوا إلى التقصير فنبههم إلى أفضلية الحلق فقال رحم الله المحلقين. فإن صح هذا فإن النبي ما ذكر هذا إلا من أجل بيان أن الحلق إذن له مزية عظيمة، وإن ذكره ابتداء فهذا من باب التأسيس فيتقوى جانب التحليق بذلك. على كل فنفس حلقة وهذا هو السنة، ولكن تقصير جائز، وتقصير أن يأخذ من أصول شعره من جميع أصول شعره من جميع رأسه، لأن كانوا مقصرين أي ومقصرين رؤوسكم، مقصرين حلقين رؤوسكم ومقصرين رؤوسكم. تقصير معناه وأن يأخذ من أصول الشعر، يأخذ من أصول تعم جميع رأسه. وهل يجوز أن يأخذ من أطراف الشعر؟ نعم يجوز، ولكنه مكروه. يعني يمكن أن يأخذ من أعلى، هذا هو معنى الأطراف. إذا كان شعر طويل يمكن أن يجمعه مثلا ويقصه من الأطراف حتى يعمه، هذا يحقق التقصير، لكنه ليس في مرتبة الأخذ من الأصول، لأن التقصير في الحقيقة يجب أن يكون قريبا من الحق لأنه الأعلى منه. فكلما اقترب التقصير من صفة الحلق فإنه يكون أحسن، وإذا ابتعد عنه بحيث يكون التقصير فقط في بعض أطراف الشعر فإن ذلك مجزئ، لكنه لا يصير إلى درجة التقصير المذكور. هذا ما تقرر في هذه المسألة. إلا لمتمتع يحل من عمرته ويحج من عامه فالتقصير له أفضل لبقاء الشعر في الحج. نعم، ذكرنا أن الحق أفضل، ولكن يجب التنبيه هنا على فرع، وهو حال هذا الشخص الذي حج متمتعا فأتى بالعمرة في أشهر الحج، فلما أتم عمرته أراد أن يحلق، قيل له أنت التقصير أفضل لك. التقصير أفضل لك لأنك لو حلقت أزلت الشعة وأزلت الشعر، وإبقاؤك للشعر وللشعة أفضل لك، فيدخل في الحج وقد قام به هذا الشعة وهذا الشعر، ليكون بذلك قد حقق التبذل الذي هو من أصول الحج ومن أصوله. وهذه الأحوال التي تعرض للحاج من اجتناب أمور معينة وتحريمها عليه ومن اتصافه بصفات بدنية مخصوصة ومن أحوال عبادية معينة على سبيل الوجوب، هذه الأحوال أساس كثير مما يلتزم به من يسمون بأرباب الأحوال. قلنا بأن هذه الأشياء لها أثر خطير في تحويل الإنسان وتغيير باطنه وتغيير مداركه وقدرته الروحية والنفسية والفكرية والمعرفية. الدخول في الشعة الشديد مع الالتزام بحدود معينة، قالوا هذه الأشياء لها تأثير كبير في تغيير الإنسان وتبديل باطنه، وهذا أمر قديم في الأديان القديمة. هذه الأحوال هي مشروعة في الأديان القديمة، وليس هذا بأمر مخصوص بالإسلام، حتى إن كثير من هذه الأديان التي هي مشروعة إما بنسبتها إلى السماء أو لنسبتها إلى الوضع البشري على ما يقال، فإنها من أصولها التلبس بهذه الأحوال التي يتقع بها هذا التغير الذي يسمى عند الصوفية بالرياضة، فيعبرون عنها الترجمة بالرياضة. وكثيرا ما يدخل الإنسان في مثل هذه الأحوال فتحدث له أحوال وتظهر له مظاهر وتترأى له أمور حتى إنه قد يظن بأنه يوحى إليه أو بأنه يسلم على الملائكة، أمور كثيرة تحدث. ولذلك يعتبر هذا السبيل من السبول التي يدخل فيها الشيطان إلى الإنسان. الحقيقة أن كل الذين لهم علاقات مع الأرواح يدخلون من باب من هذا الباب، تلبس بالشعث وتعذيب النفس وترك أكل معين، اجتناب مواقع النساء وغير ذلك. كل الذين لديهم اتصال بما يسمى بالأرواح يأتون من هذا الباب، فيه مراتب ولذلك أنظمة ولذلك طرق تسلكوا عند الأمم، عند جميع تقريبا الأمم الذين عندهم هذه الأمور، في الهند، في الصين، في الفورس، أو في مشارق الأرض ومغاربها. وإنما يختلف الناس في الصور والهيئات، والإسلام شرعت هذه هنا بهذا القدر الذي في حقيقة الأمر يبني النفس ولا يوقع الإنسان في هذه الهلوسات الخطيرة. نكتفي بهذا القدر الذي هو في حقيقة